أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. تحدثنا عن الفقرة الأولى من هذا المقطع والثانية، وفي هذا اليوم نلد الفقرة الثالثة: واجعل يقيني أفضل اليقين. التطلع إلى الأكمل والأفضل والأحسن وما شابه هي النظرة التي ينظر إليها العقلاء دائما وأبدا، ينقون ويسعون إلى ما هو أفضل. واجعل يقيني أي صير، جعل إني يعني فيه نوع من التحول الذي فيه ثبات. الأمر فليكن ثابتا راسخا، مو يأتي ويذهب. واليقين هو العلم الذي لا يركابه شك. مو الإنسان يريد بس يصير عنده معلومة ويعلم الشيء، وإنما يريد أن يبلغ درجة اليقين أي العلم الذي لا يركابه شك. يعني مهما أراد الناس أن يشككوا، أن يضعوا من شبهات، هذا لا يشك، هذا اليقين. الإنسان عنده علم، لكن بمجرد أن ترد عليه شبهة يذهب ذلك العلم، يشكك. كان عالما، لكن بمجرد أن تكون هناك شبهة يشكك. في الحوجات كانت علماء وكان عندهم خط جهادي، وكان على حسب ذاك العالم الذي شكك في جهاده وضرب عليه شخص، ذاك العالم المجتهد الذي أصبح ملحدا، ذاك العالم الذي أصبح إباحيا وما شابه، بشبهات عربت دارت الأمور لمصالح اليقين. ما زال المسألة لما تكون لشبهات كان ضعيف المستوى العلمي، قدرة العلمية ضعيفة، يعلم لكن بمجرد الشبهة يشكك. كما يعبر عن أولئك أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما أخذ بيده كمين، حينما الإمام قال: إنها هنا لعلما جمع لوجدت له حملا. هذا يقول وجدت واحد يتفلسف لكن عابد، واحد لا يتبع الحق واهل الحق ايضا، لكن بمجرد عارض من شبهه يزعزع. هذا عالم الاول، عالم عابد خلنا عنه وردنا هنا. ثاني، بمجرد عارض من شبهة خلاص الزعزع، أنا ما أريد أن هؤلاء. ما نتطلع إلى أن نكون علماء فقط، وإنما نتطلع إلى علم يقيني. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين، على درجة اليقين بعدها الرضا. بعد واحد يحصل على رضا الله انتهى. الإمام عليه السلام الله عليه يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. خلاص الأمور بلغت درجة العليا من اليقين، أفضل درجات اليقين. هذا يطلع عليه الإنسان المؤمن. واحد يقول: زين هاي درجة أمير المؤمنين، قضى أمير المؤمنين قضى علمه، هو قدوة، نقتدي به. نقتدي بمن؟ إذا لم نقتدي بالرسول وأهل بيته نقتدي بمن؟ نقتدي بالهوى. هؤلاء حج علينا، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: هذا فعل وهذا كان، كان بإمكانك أن تصل كما وصل الغير أو تقترب من الوصول لآخر. وهؤلاء قدوات، أن هذه الأفكار هذه النظريات قابلة للتطبيق، والدليل على ذلك أن هؤلاء بلغوا إليه. فاليقين الإنسان كان أن يبلغ أعلى درجة في اليقين. فإذا لا بد أن نتطلع إلى العلم الذي لا شك فيه، بل أفضل درجات هذا العلم الذي لا شك فيه وهو اليقين. شوفوا حتى واحد إذا أيضا يفرق بين العلم واليقين، نجيب مثال واضح لون إنسان يشك. بمثال آخر، أنت الآن تجي المسجد تلمح فلان شخص، صار عندك علم بوجوده ولا لا؟ صار عندك علم. يمكن واحد يسأل شفت فلان، يقول لي: إيه نعم شفت في المسجد اليوم، صبح صلى ويانا. علم مو شخص. صارت أنت تلمح من بعيد كأنه هو، يقول أظن، وعلى حسب اللمحة تعرف هل جاءه قريب منك، هذا يسموه علم قريب منك. تارة تجلس تسولف وياه تتكلم وياه وما شابه وتسأل عن أخباره من القبيل، هذا يسموه شنو؟ يقين. هذا يقين. أو مثال آخر، نار، بدك تشوف النار تراها، تقول هذه نار، يمكن من بعيد تلمحها، يمكن نار، يمكن في آخر. أنت تقترب منها شوفها حرارة الفحص أيضا ذا، بس تراها تقول هذه نار، صار عندك علم. أنت بعدين تروح توصل تحطيلك فيها ويدك تحترق، صار عندك يقين. بعد واحد يقول لك هذه مو نار، هذه ما تحرق، هذه كذا، تقول له هذا الكلام خليه لك، أنا عندي يقين، أنا محترق فيها. هذا اليقين، يقين على الذي لا شك في بعض، ما يمكن أي واحد يشكه. واحد معناته واحد يخبركم ما شابه، ما أدري منه خبرك وصدقت، لا هذا ما يسموه يقين على أي مخبر. لما واحد خبرت على واحد قال له: سمعنا عنك عنك قتل، قال رانا قدامه، قال لكم الخبر ثقة، ما قدامهم يطلع خبر ثقة. إذا والله خاص معلومات الناس من هالنوع، إحنا ما نريد نوصل علم من هذا النوع، خبر ثقة لك بعدين سلامك ورحمة الله، مو شبهة، وإنما كل المعلومة اقتلاع. لا، إحنا نريد نبلغ يقين. اليقين يحصل عليه الإنسان عن طريق المعرفة بالدليل والبرهان، عن طريق التفكر بالدليل والبرهان، هذا هو اليقين. يعني هنا فكر ودليل وبرهان قاطع، بلغ البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه البصيرة. البصيرة يعني شنو؟ البصيرة يعني هذا النور الذي في القلب الذي عند العقل يكشف به الإنسان الحقائق هذه بصيرة بالدي والبران. هذا اليقين. الإنسان لما يموت ويوضع في القبر هنالك يتيقن الحقائق ثم لترونها عين اليقين. نار جل الآن في نار أطعنا نار يشككوا ما يصير. بعدين لما هناك رفنا العين اليقين. أكو واحد يجي يشكك في الموت لكن لما يرى الجنازة محمولة ويوم ثاني وثالث ورابعه كل يوم جنازة يقدر يشكك أن الموت ليس بحقيقة. حقيقة يقين ما يمكن أن يشكك بالموت. في أحد يشكك بالموت في كافر؟ فيه ملحد يشكك بالموت؟ ما يمكن. يعني هذا هنا مو علم مو معلومة فقط وإنما يقين. إحنا نريد نبلغ تبلغ معرفتنا في الحقيقة بالمستوى كمعلومتنا عن الموت لأن الموت يقين واقع بالتالي يقع اليوم بعد 100 سنة. بالتالي الإنسان عنده يقين أنه سيكون من الموتى يتمنى أن يطول عمره بس أمر آخر بس يتيقن أنه ميت. ما في بعد أحد يقول ما يمكن. هذا اليقين حقيقة الموت يقين به. بقية الحقائق أيضا احنا ريسنا نبلغ أفضل درجات اليقين نبلغ معرفتنا بها كمعرفتنا بالموت. لما نقول واجعل يقيني يعني علمي عندي علم. ما عندنا الآن ما عندنا علم بالصلاة ما عندنا علم بالقرآن ما عندنا علم بالرسول ما عندنا علم بالله. عندنا علم لهذه المعتقدات عندنا ما عندنا عندنا بس ما نريد نستبيها. هذا لا يكفي لأن هذا في الهزات ينهار. هذا العلم ينهار إذا ما بلغ درجة اليقين. اجي شبهات اجي اضطرابات اجي تحولات. ما في ما عدتم في مخيلتكم أسماء كانوا علماء ثم شككوا إلى ما في كانوا علماء تركوا كانوا علماء يعني 100% عنده معلومة بهذه وعنده كان تسمى تقول ظن لله علماء كان يعني في مصر واحد يسموه شيخ حسين مروة كان طبعا شيخ بعض طارق منه. هذا كان مجتهد مجتهد بلغ درجة الاجتهاد يعني مو مقلد يعني المسألة الشرعية اجتهد فيها ويعرف حكمها بالدليل والبرهان فضلا عن المسألة العقائدية التي لا تقليد فيها. هذا فيما بعد يكون المنظر الأول للحزب الشيوعي في الشرق الأوسط. كان عند علم وكان عند عرضت عليه شبهة كان تشان راح الجواهري كان عالم موضوعة الجواهر الفقهية وسمها جواهر لما فيها من جواهر العلوم ولا آل أهل البيت. هذا جده كاتب هذه الموضوعة الفقهية والتي ما زالت تحكم المسيرة الفقهية لكن هذا بعدين ينصرف ويترك ويترك يترك جاء الفاسد وإباحه خلق تعب عن الأمور الدينية وراح ورا الإلحاد. أحمد الفاسد كان عالم ولائي عميق الولاء لأهل البيت معه عنده كتاب الإمام الصادق معلم الإنسانيات اكو مجموعة من كتاب عنده عن الولاية، اصل الولاية تثبيت والدفاع عن ولاية اهل البيت. بعدين شنو يصير؟ شكك متى عصمة اهل البيت؟ شكك في الامام المهدي، مو بالامام المهدي، يشكك في الأئمة. وين هذا؟ وين؟ الانسان كان عالم، لكن قضية عقيم، قضية العلم عن دليل وبرهان. الآن احنا مجتمعنا مجتمع شيعي عنده علم بعقيدة، لو ما عنده علم بالعقيدة عنده، لكن ممكن تجي هزة يهتز لأنه ما عنده دليل وبرهان. لابد أن تكون العقيدة عن دليل وبرهان حتى ترتقي من العلم إلى اليقين، العلم بالعقيدة لليقين بالعقيدة. ولذلك القيادات لا يمكن أن تكون قيادة ربانية إلا إذا بلغت درجة اليقين. لا يكفي العلم على قيادة ربانية، لأن العلم قابل من العلم الذي عنده في ذهنه، قابل من زوال من ذهنه. أما اليقين لا يزول، اليقين لا يزول. كل هذا نسعى وراء اليقين ونكتفي بالعلم، وإنما العلم الذي لا يكتفي. واجعل يقيني أفضل اليقين، لكن درجات، كل الأمور درجات، ترقية مجتمع درجات. الحديث الزهد 10 درجات، أعلى درجة الزهد، أدنى درجة الورع. أعلى درجة الزهد ها، أعلى درجة منها هي أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أعلى درجة الورع ها. شهر رمضان الصيام أفضل الأعمال، شنو أفضل الأعمال في شهر رمضان التي يسعى إليها الإنسان؟ شنو؟ الورع عن محارم الله. يقولون أعلى درجات أدنى درجات الله، يعني هذا كله حتى طريق لليقين، تهذيب النفس حتى الإنسان يستوعبها، استعداد لاستقبال اليقين، تطهير. وأعلى درجات اليقين هي أدنى درجات الرضا. ولكن ربك فترضى، إنسان إذا بلغ أنه يرضى. يعني شوفوا الإمام الحسين، شوفوا زينب، الإمام الحسين يقول لك العتبة حتى ترضى، يعني أنا راضي. لما تفعل رضا برضا لا معبود سواه، أنا أرضى بما ترضى عنه. هاي الدرجة، هذه أعلى الدرجة، أعلى درجات اليقين هي أدنى درجات الرضا. سيدة زينة تقول إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. عجل تسئين بالقضاء والقدر، وهذا الرضا للإنسان، الرضا هذا يتطلبه. يعني لما يفقد عزيز لازم يرضى قضاء الله وقدر الله، لما يصير إليه ابتلاء يرضى بابتلاء الله. أكو ما في الشكك من يصير له اسمها فقد المال شككه، ما أدري فقد المنصب شكك. رضا درجة عالية، أعلى درجات يقين هي أقل درجات، أدنى درجات فدرجات. لهذا إحنا نريد نبلغ شنو؟ أفضل اليقين، أعلى درجات اليقين، حتى نحظى شنو؟ لا أقل، أقل أقل درجات الرضا، هاي الدرجة العليا. نرضى في الدنيا مو بس في الآخرة، في الآخرة كل المؤمنين يرضون. سوف يعطيك ربك فترضى، حتى المؤمنين تسلم. رضي الله عنهم ورضوا عن ما في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا أولا ثم هذا الرضا من وين تحصل عليه؟ عن طريق اليقين. اعلى درجات اليقين ها بلغوه إذن بلغه المؤمنون ام لم يبلغوه؟ مع رسول الله بلغوه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، او الذين بايعوا الرسول تحت الشجره وما شابه. مو كل المؤمنين التي لا يعين الله، انما هي الامه المؤمنه رضوا بلغوا الرضا، اي بلغوا درجات اليقين، لأن كانوا يعيشون مع رسول الله فيرون الحقائق ببصرهم وبصيرتهم فتيقنوا. حتى الكفار تيقنوا رأوا اليقين لكنهم ما أرادوا، الأهواء والشهوات كانت في الناس، ولذلك حقائق أخرى لا يتيقنون بها، بس الخطوط العريضة في يقين بها. إحنا لابد أن نسعى لأعلى درجات اليقين، واجعل يقيني أفضل اليقين. هذا لازم تطلع ضروري أن يكون عندنا تطلع. لا نكتفي بصلاة وقراءة قرآن شكليات، ليصير عندنا عجب بالناس، عجب المرء بنفسه مهلكة له. ليش؟ لأنه هو الذي يمنعنا من التطلع إلى ما هو أفضل. أنا أصلي والحمد لله أشعر فيني جنة مضمونة، لكن تجي الهجار هذا عجاب المرء ما بين السبيل، فأنا بعد ما كمل تربيتي ما تطلع إلى أفضل إلى أكمل إلى أسمى، ما يصير عندي هذا الطموح. أرحتي زين بهذا المستوى إعجاب، إعجاب المرء بنفسه مهلكة لهذا، أعجب فما أسعى للإكمال والكمال والأفضل. اجي هزات، اجي تقلبات، تحولات، أنا أعتز، وبالتالي أنجرب إلى طريق آخر. ما في ناس كانوا في المساجد، وين؟ وينهم اليوم؟ حد يسأل وينهم؟ كانوا تربة مسجد، لا أثر لهم. لأن هذا ما كان عنده تطلع إلى الأفضل، أعجب بنفسه. لا، إلى اليوم أصنع تفكرهم أفضل خلق الله في التقول ورعه ما تبنسك وليس تحت قرآن، بعد يعيش تاريخ الماضي ويتغنى فيه. أنت قال لا، ما بلغ، لابد منه مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ذاك اللي يروح وراء المال والدنيا مهما مثل اللي يشرب ماء البحر، كل ما يشرب يزداد عطشا، ما له يروي ما يروي. وطالب العلم، هذا طالب المال مثل ماء البحر، طالب العلم كل ما حصل على العلم علم انه جاهل اكثر، كل ما ارتفع وارتقى علما وجد، لأن كلما ازدادت معلوماته ازدادت معرفته بالكون وبالله، سيعلم بأنه جاهل بأشياء كثيرة، وكل ما زاد العلم ازداد علمه بجهله. طبعا أول أيام صار عنده غرور، أنا عالم وبالكم عني، بعدين لما يبلغ العلم هنا يصير عنده العلم بالكهل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا إحنا لازم يساعدنا ذا تطلع إلى الأفضل، إلى العلم الأفضل ما شاء. إذن الإنسان العاقل، الإنسان الذي يريد أن يستقيم، يعني لو استقام إذا بدي صورة هود لأن فيها واستقم كما أمر، حتى الإنسان يضمن الاستقامة. شوفوا حديث الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون، عالم أكن هالك، إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، يبقى عنده اخلاص. لكن مع ذلك والمخلصون على خطر عظيم. الانسان لابد يخطئ الى درجه يستخلص يقين هو ليخرج من الخطر. خطر هذا حتى يخرج منه لابد ان يبلغ درجه اليقين ويهجر الاهوال. يعني لما يكون عنده اخلاص وعنده يقين ما يكفي الاخلاص الحالي. الاخلاص الا ما يدعو الى ان يتطلع الى الافضل هذا اخلاص خاطر. لكن اخلاص مع اليقين هذا الذي يخرجه من الخطر العظيم. احنا بحاجه الى ان نتطلع الى هذا لا نكتفي بالمعلومه والعلم. الا ما ندري وش المستقبل. قال ربي لا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا. اللهم اجعل خير اعمالي خواتيمها وخير ايامي يوم القاء. اللهم نسالك حسن العاقبه. شلون هذه بس بلقلقه اللسان لا عن طريق اليقين. احنا نسال الله حسن العاقبه. اذا لابد ان نسعى الى اليقين حتى شنو تحسن عاقبتنا مو في اخر لحظه. انجي نسلم. شوفوا احنا نقرا في دعاء العبد شنو نقول في اخر مقطع مو في دعاء العبد عفوا اجله اخر مقطع شنو نأمن الله يقيننا هذا. هذه الامور لازم تسلم تكون يقين. هذه العقائد يقول هذه العقائد عندنا يقين بها لازم نصل الى درجه اليقين حتى شنو حتى نأمن طريق السلام. والله نفكر الله اذا كان الصراحه طلع انظروا للحياه انظروا للتاريخ انظروا للوقت المعاصر شوفوا الاخوه ناس الذي الشيطان يرسل يسالنا وهذا يتطلب منا ان الامور تكون عن طريق الدليل والبرهان. عقيدتنا عن دليل وبرهان نشكك حتى نصل الى الحقيقه مو نشكك حتى حط الشك. واحد يقول لي لعن الله شكله لا بد اشكك بس اشكك ممكن يجي شنو اشكك لان ما في دليل وبرهان واروح ابحث عن دليل وبرهان مو اشكك لا اشك بس بالشك واعاند. لا قال هذا ربي. وهو نبي الله ابراهيم شكك قومه مو شكك وكان عنده لا الله سبحانه وتعالى هاي لقي الله نبي الله ابراهيم ها امن لما امن عنده ايمان لما عنده استفاد الايمان قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. آمن عند علم. أنا أريد اطمئنان قلب أريد يقين أريد يقين حتى القلب هذا بعد ما يريده الشك. في شهر رمضان مستحب أن يدعو الإنسان كل ليلة وبالخصوص الليالي العشر شنو كذا يقينا أباشر به قلبي مباشر به القلب. هذا المعنى صلى الله ان يلزمنا افضل اليقين ويثبتنا على المعتقدات باليقين ويجعلنا من الموحدين من موحدين الضعف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا حضر عندك سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.